بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. موجب العمد القود، والدية بدل عند سقوطه. وفي قول أحدهما مبهما، وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني. وعلى الأول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية، ولو عفى عن الدية لغى، وله العفو بعده عليها. ولو عفى على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني، وإلا فلا. ولا يسقط القود في الأصح، وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما، وإلا فإن عفى على الدية ثبتت، وإن أطلق فكما سبق، وإن عفى على ألا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء. تقدم الكلام بأن القتل يكون على ثلاثة أقسام: قتل عمد، وشبه عمد، وخطأ. هذه الأمور الثلاثة التي يكون فيها أنواع أو تكون فيها أنواع القتل. فالأول العمد، وهو الذي إذا أردنا أن نقاصص فيه كان الأمر الأول فيه القود، يعني شخص بشخص، فإذا أحب أن ينتقل إلى الدية إلى 100 من الإبل أو ما يعادلها من ذهب أو من فضة أو ما اصطلح عليه الناس، أما 100 من الإبل فهذا تحديد الشرع، وألف دينار من الذهب فهذا تحديد الشرع أيضا، واثنى عشر ألف درهم من الفضة هذا تحديد الشرع. أما ما يصطلح عليه الناس، مثلا في السعودية اليوم 100,000 ريال، في سوريا مثلا 1,000,000 ليرة سورية مثلا، هذا ما اصطلح عليه الناس في هذه البلد من العملات الموجودة، هل هو جائز؟ نعم. بعد ذلك من الممكن العفو بدون دية. نعم، أحيانا بعض الأحوال لا يجب فيها القود، وقد ذكرناها، كقتل إنسان مهدر الدم، كالزاني المحصن والمرتد والقاتل، وكذلك مثلا قتل الأب لابنه فالأصل لا يقتل بفرعه، هذه مسائل أخرى. قال: في الأصل موجب العمد القود. ومعنى هذا أن الذي يقتضيه أنه يقاصص، فالله عز وجل قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل عمدا فهو قود. نعم. عند ذلك قال: والدية، يعني أو الأرش عندما يكون يعني فيه مثلا عبد، يوجد فوارق ما بين القاتل والمقتول، بدل عنه عند سقوطه. عندنا المرأة لو قتلت رجلا فيجب عليها دية رجل، والرجل لو قتل امرأة يجب عليه دية امرأة، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. لكن في القصاص شخص بشخص، في القواد شخص بشخص، لا يضر ذكر بأنثى، لكن يضر، ففي مذهبنا لا يقتل العبد بالحر، فلذلك أو لا يقتل الحر بالعبد. نعم، معنى هذا أن الحر إذا قتل عبدا فلا يقتل به لعدم التساوي في المرتبة. لا يقتل أيضا مسلم بذمي أو بكافر. قال: وفي قول أحدهما مبهما، يعني عندما تكون المسألة عمدا لا بد أن يكون إما الدية وإما القواد، وبعد ذلك من الذي يختار ومن الذي يعين حسب الاتفاق الذي يكون بين الجاني والمجني عليه. وعلى القولين إذا قلنا مطلق وإذا قلنا مرتب، فعند ذلك هل يجوز للولي أن يعفو مثلا على الدية بغير رضا الجاني، عفوا على الدية بغير رضا الجاني؟ يعني قد يكون الجاني يريد القصاص، فهل يعني يريد أن يقتل ولا يريد أن يدفع هو أو أهله على حسب نوع القتل الدية، هل عندنا في شريعتنا أنه يتحتم القصاص جزما؟ لا، كان هذا في شريعة سيدنا موسى عليه السلام أن القاتل لا بد أن يقتل، بل كانت التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في شريعته بقتل النفس، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. في شريعة سيدنا عيسى كانت الدية فقط، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة وسطا فخفف عنها وخيرها ما بين الأمرين، ما بين الدية وما بين العفو. قال بعد ذلك وعلى الأول، لو أطلق العفو فالمذهب لا دية، يعني على القول الأول أن موجب العمد القول، عند ذلك لو قال الولي عفوت عند ذلك ما معنى عفوت؟ ننظر في هذه المسألة، هل عفى مطلقا أم عفى من القود إلى الدية؟ قال فالمذهب أنه لا دية، لأن الأصل القتل يوجب القصاص، والقصاص بدل عنه الدية، فهو ماذا أخذ عنه في البدل؟ أخذ عنه في البدل العفو. ولو عفى عن الدية لغى، نعم، يعني لو عفى الولي عن الدية هل له بعد ذلك أن نقول والله له العفو عن القصاص بعد ذلك؟ يعني كل مسألة لوحدها. فعندنا إذا عفى الإنسان عن القود انتقل إلى الدية أو انتقل إلى العفو مجانا. قال ولو عفى وله العفو بعده عليها، يعني هو قال عفى عن الدية، الآن اعفو عن القصاص قبل أن تعفو عن الدية، نريد العفو الأول، وبعد ذلك إذا أردت أن تعفو عن الدية فهنالك أحوال ستمر معه. ولو عفى على غير جنس الدية، عندنا جنس الدية كما تعلمون أنه 100 من الإبل، عند ذلك صالح على غير هذا الجنس على شيء ما، ربما قالوا نعطيكم هذا البيت، هذه السيارة، هذا حصة من المعمل يعيش فيها أولاد المقتول، هل يمكن أن يكون هذا؟ لا مانع من هذا إذا وافق الطرفان على ذلك، وإلا فلا. الأصل إذا عفى على الدية فإنه يستحق ما قرره الشرع. هذه المسألة مثل امرأة في الأصل تزوجت رجلا وقدم لها مهرا، ثم بعد ذلك لا تريد البقاء معه، تريد الخلع. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حدثت هذه الحادثة، وكان الرجل قد أمهر زوجته حديقة، وقالت يا رسول الله والله لا أكره منه خلقا ولا دينا، قال أفتردين له حديقة؟ قالت نعم، قال رد الحديقة وطلقها تطليقة. معنى ذلك الأصل هنا عندما قرر النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل قرر على أصل المال، قدمت حديقة أخذ حديقة، يا ترى لو قالت تصرفت في الحديقة وثمنها مثلا 100 دينار فهل كان الأمر جائزا؟ نعم يكون الأمر جائزا. وهنا أيضا نفس المسألة، إذا عفى على شيء تكون هذه مسألة اعتياض، شيء مقابل شيء، له 100 من الإبل سيأخذ بدلا عنها مثلا 1000 دينار من الذهب أو ما يعني ضربنا عليه من الأمثل. ولو عفى على جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا. ولا يسقط القود في الأصح. الأصل نحن ننظر إلى الجاني قال له مثلا نحن نريد شيئا فقال الجاني لا لم يرضى. إذا لم يرضى عن الدية سقطت مسألة القصاص؟ لا، القصاص ما زال قائم لأن البدل لم يتحقق عنه. فإذا لم نرضى بهذا البدل أم نرضى بالبدل الكلي وبعد ذلك نحققه عليه؟ الأصل فيه القواد، وبعد القواد عوض عنه. الأصل قتل شخص بشخص، فإذا أردنا أن نفعل العوض عنه ما اتفقنا على العوض، هذه مسألة أخرى. إذن نعود إلى أصل القواد. قال ولا يسقط القواد في الأصح. الآن عندنا مسألة تتعلق بحقوق الآخرين، وليس لمحجور فرس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما. اتفق هذا المجني عليه كان مفلسا، وعندما كان مفلسا وكان يستحق وهو ولي الدم كان يستحق القواد، يعني ممكن أن يطالب بالقواد، نزل إلى مسألة الدية. فهل لهذا المفلس الذي تتعلق بنفسه عدة حقوق للغرماء أن يقول مثلا عفوت عن المال؟ كيف تعفو عن المال وأنت تتعلق ذمتك بأموال كثيرة؟ فالأولى أن تأخذ هذا المال، نعم، وبعد ذلك توزعه. أما أن تقول ليس لي حاجة بهذا المال أو أن تعفو عنه، الآن هذا الأمر ليس من حقك. كذلك ليس لمحجور فلس مثلا، هذا استحق في الأصل القصاص، فهل أنت الآن قل أسقطت القصاص، أسقطت القواد، وبعد ذلك تنتقل إلى المال، وبعد ذلك نقول لك هل لك حق أن تترك هذا المال أو لا؟ وإلا فإن عفى على الدية ثبتت الدية وطالبناه أن يأخذها، نعم. وإن أطلق العفو فكما سبق، يعني لا يعني إذا أطلق العفو أنه لا دية له، وإن عفى على ألا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء. عفى أي واحد على أنه لا يريد مالا، لأن القتل في الأصل هل أوجب المال؟ نعم، عند ذلك القتل لا يوجب المال، القتل ماذا يوجب؟ القصاص في الأصل، نعم. ولو كلفنا أيضا المفلس أن يعفو عن المال كنا نكلفه بأن يكتسب وليس عليه أن يكتسب، عند ذلك نقول تجب الدية بناء على أن إطلاق العفو عن القود يوجب الدية. قال بعد ذلك والمبذر في الشريعة الإسلامية هو الذي يضع ماله في غير محله، فإذا وضع ماله في غير محله هذا مبذر، حتى قال العلماء حتى لو أخذ قطعة يعني عود ثقاب وبعد ذلك جعله ثم رماه في الأرض بدون حاجة فهذا من المبذرين. ولو رأينا هذا الشكل اليوم، يعني والعياذ بالله، حتى في موظفي الدولة وبالأموال العامة لحكمنا عليهم جميعا بأنهم من المبذرين، خاصة عندما ترى واحد مثلا يأكل شطيرة وبعد ذلك يتناول عددا من الأوراق ربما تبلغ قيمة الورقة الواحدة مثلا ليرة سورية ليمسح يده حتى لا يقوم الماء أمامه حتى لا يغسل يده، لا يكفي أنه صاحب وساخة وبعد ذلك هو مبذر في الأموال العامة. فلذلك يعني الحساب عند الله تبارك وتعالى شديد، نعم. والمبذر في الدية كمفلس، يعني نفس المفلس الذي حجرنا عليه للفلاس كذلك حكم هذا المبذر. فالمبذر مثلا ربما ننظر إليه ألا يحجر على الصبي؟ ألا يحجر على المبذر؟ ألا يحجر على المفلس؟ كل هؤلاء يعني من الممكن أن يحجر عليهم. فعند ذلك قال فهو كمفلس وقيل كصبي، يعني الآن لا يصح عفوه مجانا لأنه الآن كأنه يعني الإسلام أخذ منه هذه القدرة على هذا التصرف. نعم، طبعا إذا حجر عليه، أما إذا كان بعد ذلك فك الحجر عليه واحتاج إلى حجر جديد فهو تصرفه ما بين فك الحجر والحجر الجديد هو جائز. ولو تصالحا عن القود على 200 بعير لغى إن أوجبنا أحدهما. كيف يتصالحا على شيء أكثر مما فرض الله سبحانه وتعالى؟ دائما الصلح خير، والصلح معناه دائما أن يخفض الإنسان شيئا مما عليه. فالدية وإن كانت 100 من الجمال فهي أخف بكثير من مسألة القتل. ألا ترى أن الإنسان لو مرض فاضطر أن يعني يدفع كل هذه الجمال ليبرأ من مرضه، فعلى ذلك أم لا؟ معنى ذلك يفدي نفسه بهذه الجمال. أما أن نقول الله سبحانه وتعالى فرض 100 وهذا يريد 200 هذا صلح لاغ، لأن الصلح في الأصل إنما يأتي إلى الأخف لا يأتي إلى الأعلى. قال وإلا فالأصح الصحة، يعني إذا أوجبنا عليه القود عند ذلك والدية بدل عنه، هل يجوز للرجل أن يأخذ بدل خلع من امرأته أكثر مما دفع؟ هذا جائز وإن كان قد تعلق به ظلم. قال العلماء ينبغي لو خالع الرجل زوجته أن يأخذ أقل مما أعطاها، فبما استحق ذلك التمتع الذي تمتع بها؟ هل كان مجانا؟ وهنا لو أردنا أن نأخذ فالصلح ينبغي أن يكون إلى الأقل لا إلى الأعلى. إذا قلنا هذه الدية كانت سببا من الأسباب في القود، فلو زاد على ذلك تبرعا منه هل يصح؟ نعم. ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر، يعني هذا الرجل الرشيد المكلف الحر، نعم، قال مثلا اقطع، مد له لإنسان قال اقطع يدي عند ذلك ففعل القاطع، هل على هذا القاطع شيء؟ قالوا لا قصاص فيه لأنه ليس معتديا ولا دية عليه لأنه إنما فعل ذلك في الإذن. فإن سرى أو قال اقتلني فهذا، يعني هو يعلم هذا المقطوع منه أن جرحه لا يلتئم وسرى جرحه إلى الموت، عند ذلك مات بسبب، هل نحاسب الذي قطع له هذه اليد؟ قال كل ذلك هدى. أو قال اقتلني فقتله كذلك فهدى. في قول من الأقوال تجب ديته. لماذا؟ نظروا إلى أن الدية تثبت للإنسان في آخر حياته لا تثبت في أول الجراحة، فهو أمر في أول الجراحة وثبت الأمر في آخر حياته على هذا القول. ولو قطع فعفى عن قوده وأرسه فإن لم يسري فلا شيء وإن سرى فلا قصص. لو قطع فعفى، يعني قطع عضو من أي شخص من الأشخاص فعفى هذا المقطوع عن القود، قال يعني هو في وعيه وفي عقله قال سامحوه لا تقطعوا منه شيء لا تأخذوا منه أي شيء، لكن هذا الجرح أخذ يسري ويسري عند ذلك، فهل هنالك من شيء من القصاص؟ لا يوجد أي شيء من القصاص لأنه هدر. فإن لم يسري فلا شيء، نعم، أو فلا شيء عليه، نعم، فإن لم يسري فلا شيء عليه، وإن سرى يعني سرى حتى وصل إلى النفس عند ذلك قال فلا قصاص. الآن أما أرش العضوي العضو ما هي الأروج التي تتعلق بالأعضاء، وهل من الممكن للإنسان أن يحصل على عدة ديات إذا بقي على قيد الحياة؟ سنتكلم عن ذلك في الغد، أوضح هذا بمثال بسيط جدا. نحن عندنا كما ذكرنا سابقا كل عضو من الأعضاء إذا تكرر فيقسم على دية الإنسان، له يد كل يد بنصف دية. فالآن لو قطع له أو كان له شفتين مثلا، له شفتان، له أربعة أجفان، كل جفن بربع دية. المنخر مؤلف من ثلاثة أقسام، كل طرف بثلث دية. نعم، السمع بدية، الشم بدية، النظر بدية، الكلام بدية، نعم، الجلد بدية، نعم، الذكر بدية، الخصيتان بدية، إلى غير ذلك. الآن لو قام بعض الناس فأخذ بعض، قطع له أصابع يديه وأصابع رجليه، وقطع له لسانه، وقطع له ذكره، وقطع له مثلا أذنيه، في هذه الحالة في الأصابع رجلين مثلا دية، في أصابع اليدين دية، في ذكره دية، في لسانه دية، في قطع أذنيه دية، خمس ديات وما زال هذا الإنسان على قيد الحياة. من الممكن أن يكون أكثر من ذلك، انكشط جلده مثلا، قطع له شفتيه دية ثانية، قطع له أربعة أجفان، ضربه مثلا حمى حديدة إلى عينيه لم يعد يرى، هذه دية. من الممكن أن تتعدد الديات كثيرة ويبقى الإنسان على قيد الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم، والحمد لله.